يقول السائل اجتمع على شخص فريضة وسنة قبلية لها ودخل المسجد بعد أداء صلاة الجماعة فبأيهما يبدأ؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث بعمومه وشموله يشمل كل فريضة، سواء كانت فريضة الصبح أو المغرب أو بقية الصلوات الخمس. فلا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يشرع في السنة، وإنما يدخل مع الجماعة وبعد ذلك يشرع له أن يأتي بالسنة التي فاتته من قبل. وبخصوص فريضة الصبح له أن يأتي بالسنة بعد الفريضة مباشرة، وله أن يأتي بها بعد ارتفاع الشمس وذهاب وقت الكراهة. وفي كل من هذين أو من هاتين الصورتين حديث، ولذلك فيخير المسلم بين هذه وبين هذه. نعم. يقول أنا فهمت من السؤال أنه دخل بعد صلاة الفريضة وعليه فريضة وسنة. نعم. يعني إذا لم يدرك الفريضة. لم يدرك الفريضة. نعم. فيبدأ كما هو الشرع، يبدأ بالسنة ثم يثني بالفريضة. أما أنا فذهب وهلي أنه أدرك شيء من الصلاة، فالجواب ما سمعتم. أما والسؤال أنه دخل المسجد ولم يدرك من الصلاة وراء الإمام شيئا، فهو يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. ولكن مثل هذا السؤال أنا أستغربه، ما الحافز والدافع عليه؟ هناك البعض يقول يبدأ بالفرض ثم يقضي السنة أو لا يقضيها. ما الدافع على هذا؟ هل المقصود بالسؤال بدقة هو هذا؟ دقة السؤال ثاني. وحينئذ نسأل ما هو الدافع؟ هل هناك مثل هذا القول؟ الجواب ما سمعتم. حتى أقول شيئا ربما يكون الدافع على ذلك هو أن السائل خاتم ذكر قيد ما في السؤال، لعل أصل السؤال وهو المهم من الجواب عليه أن رجلا استيقظ لصلاة الفجر والشمس تكاد تطلع، بحيث أنه يغلب على ظنه أنه إن بدأ بصلاة السنة طلعت الشمس. ربما يكون هذا هو الدافع على السؤال، وإلا لو فرضنا أن رجلا دخل كما هنا يصلون الفجر مصبحين فسلم الإمام والوقت أمامه طويل، فما الدافع لمثل هذا السؤال؟ هل يبدأ بالسنة أم بالفرض؟ ظني والله أعلم أن السائل يعني أنه إذا أدركه الوقت وكادت الشمس تطلع، فهل في هذه الحالة يبدأ بالسنة أم يبدأ بالفرض؟ هذا سؤال مهم في الحقيقة، والجواب عليه أهم، بخلاف ما لو كان هناك سعة فالجواب ما سمعتم. يبدأ كما شرع الله، يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. أما في الوقت الضيق الذي يغلب الظن أنه إن اشتغل بركعتي السنة فاتته ركعتا الفريضة، بمعنى طلعت عليه الشمس ولم يصلي بعد الفريضة، ما هو الجواب؟ نحن نقول هناك حالتان يختلف في الحكم بين أحدهما أو إحداهما عن الأخرى. إذا كان الرجل ضاق عليه الوقت بسبب منه تلهى واستيقظ مبكرا وكان بإمكانه أن يصلي السنة والفرض كما شرعتا، لكنه تلهى بماله بولده بكسله بأي شيء كان الملهي حتى كادت الشمس تطلع، حين ذاك لا يجوز أن يشرع في السنة، بل عليه أن يتدارك الفريضة ويصليها. فإذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. أما إذا كان الأمر وعفوا وفي هذه الحالة ليس له أن يصلي السنة بعد أن ترتفع الشمس لأنه أخرجها عن وقتها عمدا متعمدا. أما في الحالة الأخرى وهي أنه لم يستيقظ إلا والشمس تكاد تطلع فهو في هذه الحالة يصلي السنة ثم الفريضة لأن له أو لأن الشارع الحكيم جعل له وقتا خاصا في مثل قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى هذا أن هذا المستيقظ أو هذا المتذكر إذا تذكر صلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر والشمس تكاد تطلع أو تغرب فهو قد جعل له الشارع الحكيم وقتا يتسع لأداء ما فاته أو ما يكاد يفوته من الصلاة، فهو إذن يبدأ فيصلي السنة ولا عليه طلعت الشمس عليه وهو يصليها أو لا، ثم يثني بصلاة الفريضة من بعدها ولا يضره أن تطلع الشمس وهو في أولها أو في آخرها، لأن هذا الوقت الذي أدى فيه السنة والفريضة هو وقت خاص له بدليل الحديث السابق من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين أي وقت يذكرها، فإن لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة مطلقا من السنة والفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث من أدلة ابن القيم ومن سار مسيرته من علماء الذين يقولون بأن من تعمد إخراج صلاة ما عن وقتها فهو لا يستطيع أن يقضيها أبد الدهر، لأنه لو كان لأحد أن يقضي صلاة تركها عامدا متعمدا لكان الأولى بأن يقضي هو هذا الرجل الذي نام عن الصلاة أو نسيها، فما دام أن الصلاة خرجت عن وقتها فهو يصليها في أي وقت شاء. لكننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الإنسان المعذور بنومه أو بنسيانه وقتا محدودا جدا لا يتسع لأكثر من الصلاة التي فاتته أو تكاد أن تفوته، ذلك هو قوله عليه السلام لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى ذلك أن رأي ابن القيم ليس مسلما به. لا هو مسلم، هو المسلم، هو المسلم. لأن ابن القيم يقول أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لا كفارة لها، وهذا الحديث يقول بهذا تماما، لأن هذا النائم والناسي معذور مرفوع عن القلم بأحاديث ثابتة في الموضوع، مع ذلك حدد له وقتا جديدا لهذا العذر، وفوق ذلك ضيق عليه الوقت فقال له إن لم يفعل فلا كفارة له، فهو مأمور بأن يصلي ما فاته بعذر النوم أو النسيان في وقت التذكر والاستيقاظ، فإن لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة أيضا. فمن باب أولى أن الوقت الموسع مثلا الرجل ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس معه ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، لذلك عليه تعزير الذي تركها عامدا، عليه التعزير، هذا يعود إلى الحاكم إن رأى ذلك فعل وإلا فعل. هناك طريق النوم لم يستيقظ الناس آخر الوقت، آخر عن الوقت إذا أدى الصلاة يتيمم من هنا آخر الوقت، وإذا استعار بالوضوء فما يضر الوقت ومن حكم الناس. الحكم ما سمعت، هذا رجل معذور فيأتي بالصلاة كما شرعت له، وبهذا بخلاف قول التميمي رحمه الله الذي يجيز له أن يتيمم.